يقول: ما معنى القنوت لله والتقوى لله؟ الجواب أن جماع ما ذكر في معنى القنوت أنه الطاعة، فمعنى القنوت لله يعني الطاعة لله. وروي في ذلك حديث عند الترمذي وإسناده ضعيف. وأما التقوى لله فالمقصود بها اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، ومن جملة ما يخشاه عذاب ربه أو فوات فضله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.